بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس 80 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها الأول المتفق على صحته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. وش معنى يتأول القرآن؟ لما أنزل الله عز وجل عليه في آخر حياته بعد فتح مكة سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. تأويله القرآن امتثاله لأمر الله. فكان يكثر أن يقول في الركوع والسجود، وهما أعظم مواضع الصلاة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أي يمتثل أمره. وعند أهل العلم قاعدة أن تأويل الأمر فعل المأمور، كل أمر تأويله في القرآن هو فعل المأمور، فإن كان نهيا فالانتهاء عن هذا المنهي. وأما الخبر فتأويله وقوعه كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إن كان في الدنيا أو في آخرها، أو كان في البرزخ أو كان في الآخرة. وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا في الفرض، فالقاعدة عند العلماء أن ما صح في الفرض صح في النفل لا عكس. ما صح في الفرض صح أن يكون في النفل لا عكس لاحتمال خصوصية الفرض خصوصية النفل بما ليس في الفرض. فهذان ذكران يتأكد استحبابهما في ركوع المسلم في صلاته وفي سجوده في صلاته، وذلك بعد أن يأتي بالذكر الواجب: سبحان ربي العظيم، الواجب مرة في السجود وثلاث مرات وهو أقل الكمال، ثم بعده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإن زاد: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فقد ثبتت في من قوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه وفي سجوده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. نعم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، في قوله: سبحان ربي العظيم، وأقل الواجب فيه مرة واحدة، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم. ولما نزل قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: هذه اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله: فسبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. سبحان الله العظيم، قرب من الله جل وعلا متى؟ لما خضع لله سبحانه وتعالى، صار في هذه الحالة من الخضوع والانكسار أقرب ما يكون إلى الله. ولما كان السجود فيه معنى الانكسار والخضوع والسجود وترغيم الأنف لمعبودك وإلهك، كنت في هذه الحال أقرب ما تكون من ربك. وإذا كان كذلك فيعظم الله ويثني عليه ويأتي بجوامع الأدعية على أن المؤمن في صلاته تكون متواسية متوازنة، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على حد سواء، لا يطيل فيها ركوعا عن سجود ولا قياما عن قعود، ولهذا في صلاته في فرضها وفي نفلها ركوعه نحو من قيامه وسجوده كذلك، أي أنها على حد سواء. فإذا صليت لوحدك فأطل ما شئت وأكثر الدعاء في مواضع الدعاء في الصلاة، وجملتها في الركوع وفي السجود وفي الجلوس وفي القيام في حال الوتر. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم. هذا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه أبو هريرة وترويه عائشة رضي الله عنهما. كان يكثر أن يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، لأن العبد له في ذنوبه مع ربه في الخلوات والجلوات، فيسأل ربه أن يكفرها عنه. وهذا في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تقع منه الصغيرة لكنه يستغفر ويؤوب ولا يقره ربه عليها. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في ثلاثة أمور: معصومون في تبليغ دين الله فلا يلحقهم خطأ ولا تقصير، ثانيا معصومون من الكبائر فلا تقع منهم، ثالثا معصومون من أن يقروا أو يستمروا على ذنب صغير، بل يبادروا إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى والله يقبلها منهم. ولهذا امتن على نبينا بمغفرة ذنبه وبوضع وزره، هذا من منة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء في السجود دعاء مستجاب، وهو من آكد المواضع، ولهذا يعلمنا بقوله ويعلمنا بفعله عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الدعاء في السجود وفي الركوع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها لما انتبهت من نوم الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تحسست حتى لمست بيدها قدمه وهو في المسجد. أي مسجد؟ ها؟ موضع صلاته في بيته، وليس في المسجد مسجده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخص نوافله في بيته. وسمعته يقول ساجدا أو راكعا: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. هذا من الثناء على الله، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير الثناء على الله. وفيه أنه في صلاة الليل لا بأس أن يرفع صوته أحيانا بالذكر تعليما لمن عنده وإشعارا بأنه يصلي. فلهذا استفدنا نحن أمته من رفع صوته لما نقلت عائشة رضي الله عنها ما قاله في ركوعه وما قاله في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، وسمعت من دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اجتمع فيه الدعاء مع الثناء. وهذا الذي يحبه الله من عبده أن يثني عليه وأن يدعوه ابتهالا وانكسارا وضراعة إليه سبحانه وتعالى. ثناؤك على الله يحبه الله منك أيها المؤمن، لأنك وليه ولأنك محبوبه، يحب أن يسمع الثناء من عبده ووليه الذي يحبه. ودعاؤك وضراعتك إليه هو عبوديتك له، لما علمت وأيقنت أن ليس لك ربا تدعوه وتسأله إلا هو يحب ذلك منك. ولهذا جاء أن الله يؤخر دعوة المؤمن ويعجل دعوة الكافر، فتقول الملائكة أليس هذا وليك؟ فيقول جل وعلا متعطفا متحنيا إني أحب أن أسمع إلحاح عبدي علي. هذا يحبه الله من عبده أن يلح عليه. فدع عنك العجل والعجلة، دعيت ودعيت ولم يستجب لي، ربي يحب أن تلح عليه وأن تعيد وتبدي في الدعاء. وهذا من غناه سبحانه عنك وحاجتك أنت إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وتسبيح 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبح لله، والأفضل ما ورد، والمئة الحسنة فيها بعشر في أقل مضاعفاتها، فيحصل 1000 تسبيحة 1000 حسنة فضلا من الله سبحانه وتعالى على عبده. وهذا أقل ما يكون في التضعيف للمؤمن، أن الحسنة بعشر أضعافها فيما يعمل من عمل قلب أو عمل جوارح. فإذا كان هم من غير عمل كتبت له حسنة حتى يعملها فتضاعف له، ثم تأتي مزيد المضاعفة بما يقوم في قلبه ويقبله منه ربه، ما يقوم في قلبه من الخشوع والخضوع والتعظيم لله بالذكر والعبادات تتضاعف. ولما يعلمه الله من عبده من انكساره وعبوديته له وحاجته وفاقته إليه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. رواه مسلم. هذا الحديث مر علينا في أي موضع؟ في كتاب الفضائل في فضل 2 ركعتي الضحى. في كل يوم يصبح على كل سلامة. ما السلامة؟ المفصل. المفصل سلامة، إصبعك هذا في 3 مفاصل، 1 2 3، على كل سلامة من المسلم صدقة. قالوا وفيه 360 عظم مفصلا تتحرك بها، تقوم تقضي بها حاجتك. تعرف أثر هذه النعمة لو شصت عظامك فلا تستطيع لها ثانيا. وهذه الصدقة وش جزاؤها؟ فتسبيحة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعتين يركعهما المسلم من الضحى. وسبق لنا أن ركعة الضحى من السنن التي تفعل دائما. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض له أحوال لم يصلها، لأنه يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، أما في تشريعه لأمة فشرع لهم ركعتي الضحى. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: وأن أركع من الضحى كل يوم، دل على أنه يداوم فيها. ورتب لنفسك فيها ترتيبا، فلو قسمتها إن عانك الله على الجلوس بعد الفجر تذكر الله وتقرأ القرآن وتسبحه وتهلله وتحمده، تصلي منها بعد ارتفاع الشمس، وتجعل البقية عند اشتداد الحرارة لتدرك صلاة الأوابين حين ترمض الفصام من الظهيرة. وبه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء لما جاءهم وهم يركعون، أوصاهم أن يجعلوها عند اشتداد حرارة الشمس حين ترمض الفصام من الظهيرة. الفصال هي صغار الإبل، حيرانها إذا جت الساعة 9:30 بركت. هذا أفضل ما يكون في وقت صلاة الضحى. ورتب نفسك فيها بسنة لا تقل عنها، إن زدت الله يقويك، لكن الحد الأدنى لا يقل، إما عن ركعتين أو عن 4، والأفضل عن 8 ركعات، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ضحى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم المؤمنين جويرية بن الحارث رضي الله عنهما، بنت الحارث. نعم. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عنهما، أبوها أسلم آخر الوقت، أبوها الحارث ملك بن المصطلق من الله عز وجل عليه فأسلم. نعم. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه. يعني كررها 3 في كل موضع: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، يكررها في كل موضع 3. نعم. نعم، أكمله. سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. هذا حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية، فإن في أمهات المؤمنين ميمونة بنت الحارث وهذه جويرية بنت الحارث، وليست أختان، فإن الله حرم على نبينا وعلينا الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. جويرية بنت الحارث أبوها ملك بن المصطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم ثم تزوج جويرية ثم أسلم أبوها وقومها. وأما ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية فهي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم، تزوجها مرجعه من عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة، وهي آخر نسائه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها بكرة وهي في مسجدها، أما المسجد موضع صلاتها، ثم رجع ضحا وهي في مسجدها تذكر الله، قال: أما زلت على هذه الحال مذ فارقتك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتيه مذ تركتك إلى الآن لوزنتهن. فقالت: بأبي أنت وأمي، ما هن يا رسول الله؟ فجاء فيها هذه الرواية الثلاث: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله امداد كلماته. يكررها كم؟ ثلاث مرات. هذه الرواية في الصحيحين. في رواية مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده امداد كلماته، سبحان الله وبحمده زنة عرشه. أي أنه حمد لا ينتهي، حمد لا يتناهى، لأنه الذي يستحقه سبحانه وتعالى. وجاء في رواية الترمذي: سبحان الله عدد خلقه، يكرر كل الثلاث في موضعها، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات، سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات، سبحان الله من مداد كلماته ثلاث مرات. لماذا قلنا يا سعيد أنه حمد ما يتناهى؟ من أين جبناه؟ ها يا أخواني، عدد الخلق. ها؟ لا، العرش موزون محدود، مداد كلماته سبحانه وتعالى، وكلمات الله لا تتناهى لا تنتهي، سبحانه لا إله إلا هو. وكذلك رضا نفسه لا يتناهى، صفاته دائمة كاملة عظيمة لا نقص فيها. الله يجعلنا وإياكم من الحمادين ومن الشاكرين ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يرفعنا بذكره في الدرجات العلى من الجنة، وأن يحرم علينا بذكره ناره وغضبه وعذابه. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي أربع رقاب منين؟ أي نعم. هذا مو مقيد بوقت معين، يعني لو أنا حرمت عليها الصبح والفجر وكررت كذلك الضحى والظهر عشر عشر عشر. نعم، حديث أبي أيوب عام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربع رقاب ولد إسماعيل. هذا مطلق، لكن جاء في السنن أنهما يقالان عشرا إذا أمسى وعشرا إذا أصبح، فحمل العلماء هذا على هذا ولو قالها في كل وقت. فالتهليل مما جاء الحث عليه والاستزادة منه، والله أعلم. سم من قال إنه يكره يحرم ولا يكره؟ نعم، من نهى عن الدعاء في الركوع فنهيه مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، ذكر بعضهم أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، يتأول القرآن لأن الله أمره بذلك: وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والصحيح أن هذا عام، وما علمتنا إياه عائشة إلا لعمومه. ومنهم من أخذ ذلك من قوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، من تعظيم الرب دعاؤه سبحانه والابتهال إليه، والله أعلم. سم أي نعم، ما صح في الفرض صح في النفل، من الأدعية، من دعاء الاستفتاح، ما صح في الفرض صح في النفل. أما العكس ففي النفل لك أن تأتي بخمس ركعات جميع من غير تشهد، يصح في الفرض؟ ما يصح. كذلك مما خصوا به أدعية الاستفتاح الخاصة بقيام الليل، مع أن الأظهر أنها تصح في الفرض والنفل، لكن من جعلها خاصة من هذا المثال؟ والله أعلم. نعم سم، نعم هذه وردت في ذكر النوم، سبحان الله والحمد لله مرة، يسبح لله أربعا، عدد ما خلق وملء ما خلق، عدد ما أحصى كتابه وملء ما أحصى كتابه، عدد خلقه وزنة خلقه، وعدد ما بين السماء والأرض وزنة ما بين السماء والأرض، قال في التسبيح وقال في التحميد من أذكار النوم. نعم والله أعلم. سم، صلي وسلم. أي والله إنه يطول، وعندي درس آخر، ولكن تسميح الخاطرك وخاطر الإخوان أخذ منه على عجالة. في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان هو إتقان الشيء وإكماله وإتمامه على الوجه الذي أمرت به، أو الوجه الذي تحب أن تفعله أنت لنفسك إذا فعلته في أمور الناس العادية. قال: وإذا قتلتم، القتل نهينا فيه عن التمثيل إلا لمن مثل، والتعزير إلا لمن يستحقه، ولهذا حرم في شرعنا قتل القاتل بالسم وقتله بالشنق، لأن هذا يعذبه، وإنما جاء القتل بماذا؟ بضرب عنقه بالسيف، لأنه أريح له. وقد سألت في هذا أحد الأطباء الشرعيين الذين لهم في هذا المقام باع، قال: إن أقل مدة يموت فيها الذي يشنق 36 ثانية، هذه أقل مدة مرتنا، وأطول مدة يموت من ضرب عنقه 9 ثواني. ففي هذا إراحة لمن؟ إراحة للمقتول. وإذا ذبحتم، ذبحتم هديكم وأضاحيكم وذبائح لحمكم، فأحسنوا الذبحة، بماذا؟ يحد شفرته، حتى من أول ما يمضي يمر بها على الرقبة يحصل هذا، تحصل هذه الذكاة، فليرح، فليحد شفرته وليرح ماذا؟ ذبيحته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.